التي نحيا بها في هذه الدنيا مطمئنين، تلك الذي أراده الله تعالى منا في تلك الحياة، أن نحيا مطمئنين ساكن القلب، ليس يشوبنا قلق ولا انفعال ولا انشغال، بل كلنا مطمئنون بطاعة الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. تلك الثلاثة هي قطب رحى الإسلام كما يقول العلماء، ذاك عليها مدار الإيمان كله. إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان وأن تسكن في تلك الحياة بقلب مطمئن، لا يشوبك مصاعب ولا يشوبك قلق ولا يشوبك حزن ولا هم ولا غم ولا تقدر عليك حياتك، فاعلم أن تلك هو الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الرضا، تلك النعمة الجليلة التي تاه عنها كل أحد إلا أهل الإسلام، النعمة التي أنعم الله بها علينا في تلك الحياة، وحي الله عز وجل. أنزل الله عز وجل وحيه من السماء إلى الأرض لينعم أهل الأرض بالحياة، أرشدهم إلى كيف يعيشون مطمئنين في تلك الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. إن الإيمان طعم يذاق، يجد المؤمن لذته في قلبه كما يجد لذة الطعام الشهي في لسانه، بل إن له حلاوة، يعني له طعم، وهذا الطعم له حلاوة. اسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان طعم يذاق ولهذا الطعم حلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. تلك المعاني الثلاث هي التي يستطعم بها المؤمن حلاوة الإيمان. ولكن حديثنا اليوم كيف نذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. كيف نرضى بالله عز وجل ربا؟ هناك فرق أخي المؤمن بين معنيين: أن ترضى بالله وأن ترضى عن الله. أولاً أن ترضى بالله، كيف ترضى بالله ربا؟ أن ترضى بأن الله عز وجل إله واحد، توحد الله عز وجل في كل أوامره وكل نواهيه، ترضى بأن الله عز وجل هو الله، ترضى به إلها واحد، ترضى به خالق، ترضى به رازق، ترضى به مدبر الأمر، ترضى بأسمائه وصفاته. حينما تعلم أن الله عز وجل عزيز ترضى بذلك العز، عندما تعلم أن الله عز وجل غفور ترضى بذلك الغفران، ترضى بالله، قلبك مملوء بحب ورضى أن الله هو الله، قلبك مملوء بحب ورضى أن الله هو الله، لا ترضى بشيء سوى الله عز وجل، أنت فرحان بأنك علمت أن الله إله واحد، غيرك من الملل الأخرى ضلوا وضلوا كثيرا، وأنت الله عز وجل هداك لأن تعلم أن الله إله واحد. ترضى بأن الله ربك هو الذي في السماء. ترضى بأن الله هو الذي يدبر أمورك. ترضى بأن الله هو الذي خلق كل شيء. ترضى بالله ربك. أولا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربك. هذا الرضا بالله. ثانيا الرضا عن الله. ترضى بما قسمه الله عز وجل لك. ترضى بما قدره الله عز وجل عليك. تعلم أن الله عز وجل رحيم بك، رؤوف، رازق، مدبر الأمر لك. يقول الإمام ابن القيم: لو يعلم العبد كيف يدبر الله عز وجل شؤونه، وكيف يلطف الله عز وجل به. يعني لو الإنسان كشفت له الحجر ليرى مقادير الله عز وجل كيف يدبرها له، كيف هذا الطعام الذي جاءك، كيف أن الله عز وجل سخر لك من سخر ليأتيك بهذا الطعام، كيف أن الله عز وجل سطر عنك هذا الحدث الذي كان سيصيبك ولا محال. وكلنا في حياتنا ملأ بتلك الأحداث. لو يعلم العبد كيف يدبر الله عز وجل شؤونه، وكيف يلطف الله عز وجل به، لزاد هذا العبد حياء من الله عز وجل. لو كشف الله عز وجل لك الحجر ورأيت كيف يدبر الله عز وجل لك الأمر لزدت حياء من الله عز وجل. هذه هي مقادير الله عز وجل بك. أن ترضى عن الله حينما يقع فيك مشكلة أو تقع بك حادث أو يقدر عليك في رزق لحكمة يعلمها الله عز وجل وسيجازيك عليها إحسانا وراء إحسان، ترضى بهذا القضاء، ترضى بهذا القدر. يبقى أولا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالإسلام دين. أن ترضى بدين الإسلام، ترضى بهذا الدين العظيم، تعظم ما فيه من أوامر وتجتنب ما فيه من نواهي. تعلم أن ما أمرك الله عز وجل في هذا الدين هو عين المصلحة لك، وتعلم أن ما نهاك الله عز وجل عنه في هذا الدين هو عين المفسدة لك. الله عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. أن ذاق طعم الإيمان من رضي بالإسلام دين. حينما تذهب إلى الصلاة أو تؤمر بأمر من الله عز وجل قلبك مطمئن. كل هذه لتذوق طعم الإيمان الذي تحيا به في هذه الحياة العيشة الطيبة. أن ترضى بالإسلام دين، تعظم أوامر الله عز وجل، تجتنب نواهيه. إذا أمرك الله عز وجل بشيء تأتي به وأنت قلبك مطمئن، محب، راض بهذا الأمر، لا تتدجر بينك وبين نفسك، لأن ذلك يمنعك من أن تذوق طعم الإيمان. إذا علمت أن الله عز وجل حرم الربا وأنت تريد أن تشتري بيتا مثلا أو تشتري سيارة وتحتاجها، ولكن علمت أن الله عز وجل حرم هذا الأمر فانتهيت عنه وأنت راض، ستعلم أن الله عز وجل كما أخبرك رسوله سيذيقك طعم الإيمان الذي تحيا به العيش الطيب. من رضي بالإسلام دين. ذاق طعم الإيمان من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. أن ترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه. ولكن كيف ترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه؟ أن تتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت أن الأمر هذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى فعل تلك السنة، وإذا علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء تبادر في الانتهاء عن هذا الشيء. أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك طريق من ثلاث طرق، إذا استكملتها يا عبد الله زرت بذلك طعم الإيمان. أن ترضى بالله ربك، ترضى بالله، أن تراد أن الله هو الله، هو الذي يدبر لك أمرك، هو الذي خلق كل شيء من أجله، هو الذي خلقك في تلك الحياة، هو الذي هداك للإسلام. وأن ترضى عن الله عز وجل، تؤمن ترضى عن قضاء الله عز وجل وقدره. وفي ذلك من حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره الكثير والكثير من الأمثلة في حياتنا. اسمع إلى تلك القصة العجيبة التي تريك كيف أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فعله بالرغم من أنوف العباد. كيف يريك كيف الله عز وجل إذا أراد أن يفعل شيئا إنما أراد أن يفعل شيئا يكون له كن فيكون. جاءت امرأة إلى الأمير محمد بن عامر في دولة الأندلس. دولة الأندلس في بعض عصورها حدث عصور اسمها مملكة الطوائف. قسمت الأندلس إلى عدة مملكات. بعد هذه عصور الطوائف، قبل أن تأتي عصور الطوائف، جاءت دولة اسمها الدولة العامرية. كان قائد الدولة محمد بن عامر. كان هذا الأمير رجل صالح. كان من عادة هذا الأمير يريك صلاحة إذا ذهب إلى غزو، جاء من الغزو ونفض ملابسه من تراب، من التراب الذي عليه من الجهاد، وجمعها في قارورة. فاجتمع له قارورة كبيرة قبل وفاته، فأرادت أن تدفن معه في التراب. يعني التراب الذي يعلق بملابسه، ملابس الجهاد، كان حينما يأتي من الجهاد يجمعها وجمعها في قارورة، وأمر أن تدفن معه في قبره ليريها لله عز وجل. كان هذا الأمير من صلاحه أنه يجلس في يوم من الأسبوع ليقضي بين الناس. فجاءت امرأة عجوز قد انحنى زهرها وفي يدها رقعة، قالت: عظم الله الأمير ونصر الله الأمير. قال: يا أمه، ما شكواكي؟ قالت: لي إن لي مطلبا عند الأمير. قال: ما هو مطلبك؟ قالت: إن ابني عندك هو الوحيد الذي كان يرعاني ويقوم على شؤوني، وهو مسجون في سجنك منذ أبد. فقال: من هو يا أمه؟ قالت: فلان ابن فلان. فلما سمع اسمه استشاط غضب وقال: بل يصلب، بل يصلب، بل يصلب ويعدم. وأخذ يكرر في تلك الكلام. سبحان الله، جاءت أمه لتشفع له ليخرج من السجن بعد أن لبس فيه حينا، ولكن أمه كانت سببا في أنه سيعدم ويجرم. انظر إلى المقادير، انظر كيف يدبر الله عز وجل الأمور. فكتب الأمير إلى قائد السجن رقعة. فلما أخذ قائد السجن الرقعة، أخذ هذا الرجل وأطلق سراحه. فعندما علم الأمير استشاط غضبا أكثر من الأول، وأمر بقائد السجن أن يأتي له. فجاء قائد السجن وهو يرجع، فقال: يا أمير، أصلح الله الأمير، ما بدأ لك؟ قال: أكتب إليك بأن تصلب فلان ابن فلان فتطلق سراحه. قال: يا أمير، والله ما كتبت إلي إلا هذه الورقة. ففتح الورقة فإذا بها مكتوب يطلق، أي يطلق سراحه. فانظر إلى تدبير الله عز وجل. فقال محمد بن عامر: إذا أراد الله شيئا أنفذه رغم أنوف العباد. إذا أراد الله شيئا أنفذه رغم أنوف العباد. عندما تعلم ذلك يا عبد الله، يجب أن يكون قلبك متعلق بالله عز وجل. إذا أردت أن كل إذا رأيت أن كل الدنيا قد اسودت في عينيك وسدت كل الأبواب، ولكن عندك يقين في الله عز وجل، وعندك رضا بالله عز وجل بقضائه وبقدره، فاعلم أن الله عز وجل سوف ينفذ لك ما أردت، ولكن بحسن توكلك على الله عز وجل وبدعاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا إشكال: كيف يجتمع في قلب العبد الرضا بالله عز وجل، وخصوصا إذا قضى الله عز وجل عليه أمر سوء، ومحبة الله عز وجل؟ يعني كيف يجتمع في قلبك أن ترضى بالله عز وجل وأن ترضى عن الله عز وجل وقد قضى الله عز وجل عليك أمر سوء وأنت تكرهه، ومع ذلك يأمرك الله عز وجل بمحبته. الرضا بالله عز وجل وبقضائه وقدره ليس معناه حينما يقضي الله عز وجل عليك مصيبة ألا تتألم، فليس هذا مناف للطبيعة البشرية. حينما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الصغير، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، تألم الفراق، ولكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ رضا بقضاء الله عز وجل وقدره. إذا نزل بك مصيبة وتألمت منها فليس معنى ذلك أنك ساقط عليها، بل الألم هذا من طبيعة البشر، من طبيعة النفس البشرية، ولكن قلبك مطمئن بالله عز وجل، تعلم أن في هذا خير ما لا تراه أنت في تلك اللحظة وستراه بعد ذلك، تعلم أن في هذا الأمر خيرا ما لا تراه في تلك اللحظة ستراه بعد ذلك، فيجتمع في قلبك لذلك محبة الله عز وجل وتألمك من هذا الذي وقع عليه. كالمريض مثلا، الدواء مر طعمه مر جدا، ومع ذلك يذوق الدواء ويتألم من مرارته ويذهب لهذا الدواء ليشتري، لأنه يعلم أن في هذا الدواء شفاء. يعني هذا القضاء، هذا الأمر السوء الذي نزل عليه تتألم منه كالدواء المر، ولكن تعلم أن هذا خير لك، سوف يريك الله عز وجل أن هذا الخير سيصيبك في يوم من الأيام. إشكال آخر، هل معنى أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره أن لا تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك هذا البلاء؟ لا، بل إن الله عز وجل يحب منك أن يسمع دعاءك. إن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء. إذا وقع بك مرض، إذا وقعت بك مصيبة، إذا وقع بك شيء أيا كان هذا الشيء، قلبك راض مطمئن، ولكن بلسانك تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك هذا البلاء. هذا لا ينافي الرضا، بل لا ينافي الرضا أن تألم من تلك المصيبة، ولا ينافي الرضا أن تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الراضين. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارض عنا لنرضى عنك، اللهم ارض عنا لنرضى عنك، اللهم ارض عنا لنرضى عنك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين